هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. هل أنا كنت طفلا أم أن الذي كان طفلا سواي؟ هذه الصورة العائلية، كان أبي جالسا وأنا واقف، تتدلى يداي رفسة من فرس، تركت في جبيني شجا وعلمت القلب أن يحترس. أتذكر سال دمي، أتذكر مات أبي نازفا، أتذكر هذا الطريق إلى قبره، أتذكر أختي الصغيرة ذات الربيعين. لا أتذكر حتى الطريق إلى قبرها المنطمس. أو كان الصبي الصغير أنا، أم ترى كان غيري؟ أحدق، لكن تلك الملامح ذات العذوبة لا تنتمي الآن لي، والعيون التي تترقرق بالطيبة الآن لا تنتمي لي. صرت عني غريبا، ولم يتبق من السنوات الغريبة إلا صدى اسمي، وأسماء من أتذكرهم فجأة بين أعمدة النعي. أولئك الغامضون رفاق صباي، يقبلون من الصمت وجها فوجها، فيجتمع الشمل كل صباح لكي نأتنس. دنق بكلماته صورة ذكرياته. هكذا يصف لنا الشاعر أمل دنقل ما حملته الذاكرة بعد مرور السنين. هذا ما تركته السنون، هذا أثر السنين عليه. وهنا نتوقف لنتساءل، هل يمكن للفن أن يطلق صرخة مدوية في أرجاء هذا الكون؟ هل يستطيع الفنان أن يحمل لوحاته وأعماله الفنية تجربته في الحياة، وأن يجسد أفكاره بصدق في لوحة أو تمثال منحوت؟ هل يمكن أن يمنح الفنان أعماله الفنية قيمة إنسانية أكبر من مجرد كونها أعمالا فنية ممتعة وجميلة؟ كل هذه التساؤلات دارت بذهني وأنا أتوقف أمام أعمال الفنان العراقي الكبير الدكتور علاء بشير. أحسست وأنا أشاهد أعمال الفنان العراقي الطبيب علاء بشير أن عمله كطبيب متخصص في الجراحة التقويمية والتجميلية ألقى بظلاله على فكره وفلسفته، وبالتالي على حركة ريشته على لوحات، وعلى حركة الإزميل في المنحوتات، مما جعله يعطي للفكرة التي تبنى عليها اللوحة أو التمثال قيمة واهتماما بالغين. ولد الفنان العراقي الدكتور علاء بشير عام 1939 في العراق، وتخرج من كلية الطب جامعة بغداد عام 1963، وتخصص في الجراحة التقويمية التجميلية عام 1972. نستطيع أصدقائنا أن نفهم أعماق الفنان الدكتور علاء بشير، وأن ندخل إلى هذه الأعماق، وأن نحس به كإنسان حين ندقق النظر في عمله الطبي وأسلوبه ووجهة نظره وهدفه من عمله الطبي. إذا علمنا أنه اتجه بتخصصه في الجراحة التجميلية إلى هدف نبيل حدده في الجراحة التقويمية، وهو يقول إن الجراحة التقويمية هي الأصل والجراحة التجميلية هي هنا نستطيع أن نلحظ كيف جمع الدكتور علاء بشير بين الإبداع في المستشفى والإبداع في المرسم، حيث إن أبرز ما تخصص به في مجال الطب التقويمي التجميلي هو إعادة الأطراف المبتورة، حيث كانت له عملية شهيرة لإعادة يد مقطوعة بآلة حادة في ثمانينيات القرن الماضي. كذلك هو يعالج المتضررين من حروق وتشوهات الحروب. أتوقف هنا أصدقائنا أمام فكرة أنه طبيب فنان، مهنته تفرض عليه أن يتواجد أمام مشهد قاس لتشوهات البشر، وتفرض عليه أن يصلح ما تفسده الحرب في أجساد البشر، ثم هو يحمل هذه التجربة الإنسانية ليقوم بنقل آثارها في لوحاته ومنحوتاته. لذا فإن لمعظم أعماله الفنية دلالات واضحة وارتباطا وثيقا بعمله وحياته. هذا الفكر نفسه نراه مطروحا وبقوة في أعماله الفنية، حيث إننا لا نقف أمام لوحات تشكيلية عادية كلوحات البورتريهات أو لوحات الطبيعة، لكننا نقف أمام لوحات تنطق بمفهوم أهمية حياة الإنسان وضرورة الحفاظ عليها، كما تناقش أبرز مشاكله واحتياجاته بأسلوب فلسفي. هذا المنهج الفكري والأسلوب الفلسفي دعا الدكتور الطبيب علاء بشير للاقتراب في فنه من المدرسة السريالية، لكن ليست سريالية التهويمات، وإنما هي سريالية الرموز التي تمنحك مفاتيحها لفهم اللوحة، حيث يمزج بين الواقعي والخيالي بانسجام وتناسق موضوعي. ويستخدم الفنان الدكتور علاء بشير الضوء كعلامة يشير بها لمغزى اللوحة، حيث نشعر أن للضوء في لوحاته لمعة مميزة ومميزة تنطلق نحو هدفها الذي يريد الفنان أن يلفتنا إليه، ومع ذلك لا نجد مصدرا صريحا للضوء في لوحاته. الشخصيات الرئيسية أو الموضوعات الهامة دائما مضيئة، حيث يمثل الضوء وعي الإنسان في لوحات الدكتور علاء بشير. وفي معرض ذاكرة الكراسي يقدم لنا الفنان العراقي الدكتور علاء بشير نموذجا من الاعتماد على الخيال والاستعانة أحيانا باللامرئي ليمنح المشاهد نوعا من الرياضة الفكرية في القراءة والتأمل ومحاولة فك ألغاز اللوحة. وعن اختياره لموضوع الكراسي يقول: إنه مر بمواقف جعلته ينتبه لوجود أشياء من حولنا نهملها ولا نفكر فيها ونتعامل معها كمسلمات رغم أهميتها التي لا تتجلى إلا في حالات بعينها. لذا فقد تناولت رمزية الكرسي وحضوره العميق في حياة الإنسان، فهو قد يمثل الرفيق ومنبع الإبداع، ويمثل أحيانا رمز السلطة والمكانة الاجتماعية وربما الطمع، وأحيانا يمثل الاستقرار والسكينة والراحة، وأحيانا التعب في حالة عدم وجوده، وأحيانا الانتظار، وأحيانا مصادرة الحرية عند التقيد به. الدكتور علاء بشير أيضا يستخدم طائر الغراب مع الكرسي لاستلهام بعض المعاني. الغراب عنده معلم، لأنه علم الإنسان كيف يواري سوءة أخيه وهو يقوم بدفنه. عشنا حلقة ليلى أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.